يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب صوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أسلفتم ذكر شيء من ألفاظه، نستكمل في هذه الحلقة أحسن الله عليكم. في قوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في قوله فليتزوج، اللام لام الأمر كما سبق، والأصل فيه الوجوب مع القدرة على تحصيل مؤنه، وإلى الوجوب ذهب داود ورواية عن أحمد. يقول ابن حزم الذي أسلفنا كلامه فرض على كل قادر على الوطأ إن وجد أن يتزوج أو يتسرى يعني هذا فرض عليه، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم عملا بالتوجيه النبوي. وقال إنه قول جماعة من السلف وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب، مستدلين بأن الله جل وعلا خير بين التزوج والتسري بقوله فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والتسري لا يجب إجماعا، فإذا خير بين أمرين بين ما وجب وما نعم فالأصل عدم الوجوب. نعم، لأنه لا يخير بين واجب ومندوب، نعم، إما يخير بين واجبين أو مندوبين. طيب، الصارف عند الجمهور أحسن الله عليك في مثل هالمسألة، خصوصا أن الأصل في الأمر عند جمهور العلماء الأصل فيه الوجوب، لكن نجد في بعض المسائل أن هناك أنهم يعني يجعلون الأمر هنا ليس الوجوب الاستحباب، مما يدل على وجود صارف ولا يذكر أحيانا، مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة أن من أهل العلم لا يعتد بقول الظاهرية فيكون إجماع. نعم، مع أن الإجماع لا يمكن أن يتم مع أن رواية عن أحمد، فالقول بالوجوب المتعين، نعم، ولا صارف له إلا عدم القدرة والمشترطة في الحديث. نعم، عدم القدرة، القدرة على مؤن النكاح مشترطة في الحديث، ولا وجوب إلا مع توافرها، فإذا وجدت القدرة لا يوجد صارف للخبر. والفقهاء يجعلون النكاح تنتابه الأحكام الخمسة. نعم، يجب إذا خاف على نفسه العنت، إذا لم يخف على نفسه العنت ولديه القدرة مستحب نعم، ويباح إذا تساوى، نعم، إذا تساوى عنده الأمران الشهوة، لا توجد القدرة لكن لا ما عنده رغبة، نعم، يكره إذا خشي من يعني عنده ليس عنده رغبة وخشي من ظلم المرأة، نعم، ويحرم إذا نوى الإضرار بالمرأة. المقصود أن تنتابه الأحكام الخمسة عند الجمهور، والأمر لا صارف له. ومثل هذه المسألة حقيقة توجد عند الفقهاء بكثرة، في شروح الحديث تجد الأمر صريح بصيغة الأمر أو بالمضارع المقرون بلام الأمر، ومع ذلك يقولون الاستحباب، ومع ذلك تجد جماهير العلماء على الاستحباب، وأحيانا لا نجد من يقول بالوجوب للظاهرية. فهل نقول بمقتضى ولا ما نقف على صارف؟ نعم، ما نقف على صارف. المذهب الجمهور أن الأمر للوجوب ولا يصرف عنه إلى الاستحباب إلا بصارف. فإذا نظرت في هذه المسألة وبحثت عنها في مظانها ما وجدت صارف، فهل تقول الأمر هنا للوجوب باعتبار أنه الأصل؟ نعم، أو تقول تبعا للسواد الأعظم من الأمة نعم للاستحباب هيبة للأئمة مع أتباعهم. نعم يعني الجماهير غفيرة من أهل العلم. نعم يعني لم نجد من الأئمة الأربعة من يقول بالوجوب في مسألة ما بغض النظر عن المسألة معنا. نعم لأن المسألة معنا رواية عن أحمد القول بالوجوب. نعم لكن في أي مسألة من المسائل وهذه مسائل كثيرة. نعم فإذا لم نقف على صارف أقول إذا وقفنا على مسألة من مسائل العلم دليلها أمر صريح أو نهي صريح بصيغة الأمر أو بالمضارع المقترن بلام الأمر أو بصيغة النهي الصريحة أو بما يدل عليهما كأمر رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحيانا نجد هذا بكثرة والجمهور عندهم أن الأمر للوجوب ما لم يصرف عنه إلى الاستحباب. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحجاب. نعم يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ما قال بها أحد من ما قال بالوجوب أحد من الأئمة مع أنه مذكور عن بعض السلف. عجيب. ولا نعم. يوجد صارف غير ما. قول أم سلمة ولا صارف. هم يقولون الصارف الباعث على الأمر يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. شهود هذا الخير بالنسبة للمرأة ليس بواجب. إذن الخروج ليس بواجب مع أنه قيل بوجوبه من يذكر عن بعض الصحابة أنه أوجبه. نعم فدعنا من هذه قد الصارف موجود لكن بعض المسائل التي مع البحث والاستقراء لا نجد صارف. والأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون بالاستحباب ولم يقل بالوجوب إلا الظاهرية. نقول مثل هذا في النهي الجمهور يقول الكراهة والظاهرية يقولون بالتحريم والأصل في النهي التحريم عند الجميع ما لم يوجد صارف ولم نقف على صارف. فهل نقول عمدتنا الدليل وما يدل عليه الدليل فنقول بالوجوب والتحريم كقول الظاهرية بغض النظر عن من خالفهم من السواد الأعظم من علماء هذه الأمة أو نهاب الكثرة ونقول لا يمكن أن يصرفه الجمهور بغير صارف. نعم لا يمكن أن يتواطأ الأئمة الأربعة وأتباعهم على صرفه بغير صارف ونعود إلى أنفسنا باتهامها بالتقصير أو القصور. نعم أما إذا وجد من الأئمة الأربعة من قال بما يؤيد قول الظاهرية هذا لا إشكال بدون تردد يرجح. نعم لكن إذا لم يوجد لا شك أن المسألة فيها حرج. يعني هيبة السواد الأعظم من علماء الإسلام الأئمة المتبوعون مع أتباعهم نعم وفي كفة والظاهرية في كفة لكن الحكم النص والهيبة هيبة أهل العلم لا بد منها. طالب العلم ينبغي أن يكون هياب لأهل العلم وإذا حكي الإجماع وكثيرا ما يحكى في هذه المسائل الإجماع نعم لا شك أن الهيبة للإجماع لا بد أن تكون قائمة في نفس طالب العلم. وإن قال الشوكاني في نيل الأوطار أن كثرة الدعاوى للإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع وأقول على طالب العلم أن يهاب الإجماع وأن يتهم نفسه. ومع ذلك عن هذه المسألة بخصوصها أنا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باز نعم قلت له أن نجد في الشروح يأتي الأمر صريح أو النهي صريح ف عامة أهل العلم على أنه للاستحباب ونبحث عن صارف ولا نجد والظاهرية يقولون بالوجوب. قال يرجح قول الظاهرية العبرة بالنص رحمه الله. العبرة بالنص مع أن الشيخ رحمه الله من منهجه أنه لم يسلك شيء من هذا يعني قد ما نعرف يعني لكن الشيخ لا شك أنه يهاب كثرة أهل العلم مع هيبته للنصوص ولذا لا يحفظ له شواذ بينما حفظ عن ابن حزم وداود مسائل شذوا فيها. فالشيخ رحمه الله يهاب النصوص وعمدته النصوص، لكن مع ذلك مع الموازنة والنظر النظر الدقيق في أقوال أهل العلم. ولذا تجد من هو دون منزلة الشيخ لا ينظر إلى أهل العلم ولا بربع طرف. نعم، فعلى طالب علم أن يهاب أهل العلم. نعم، ومع ذلك المعول على النص، فإذا ضاق المسلك ولم يجد صارف وعمل بالنص هذا الذي يدين الله به. في المغني لابن قدامة يقول: أجمع العلماء، أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، أجمع المسلمون على النكاح مشروع، يعني أعم من كونه واجب أو مستحب. نعم، واختلف أصحابنا في وجوبه، فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. وقال أبو بكر عبد العزيز هو واجب، مر بنا في حلقة مضت، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلالة. نعم، نعم، المروزية. لا لا لا لا لا، هذا غلام الخلال، هو واجب. وحكاه عن أحمد وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة. ولنا أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة به. نعم، نعم، نعرف أن في أحد يمكن يهجم عليها ويصححها تصبح استطاعة. لكن أنا أول الهاجمين. طيب، على الاستطابة بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والواجب لا يقف على الاستطابة، يعني هذا صارف عنده. وقال: مثنى وثلاثة ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق. نعم، فدل على أن المراد بالأمر الندب. وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة فيها الأوامر لا سيما مع القدرة والاستطاعة، وهو من سنن المرسلين. فيه فصل ذكره ابن قدامة في المغني، يقول: أن الناس في النكاح على ثلاثة أضرب، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه، يلزمه إعفاف نفسه وصونه عن الحرام وطريقه النكاح. الثاني من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم. يقول ابن مسعود صاحب الحديث الذي معنا: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. نعم، كيف يرد العرض؟ علقه هنا بقوله ولي طول، أو قدرة أيضا على النكاح، يمكن وقت العرض من قبل عثمان ليست عنده قدرة على الوطء. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. وقال أحمد رحمه الله في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. هذا كله في كتاب النكاح من المغني يا شيخ. نعم، يقول: ولو تزوج، يقول: لو تزوج ضابط المحقق بشر كان قد تم أمره، لعله بشر. لو تزوج بشر، كيف بشر؟ كان قد تم أمره، يعني مثل ما نقول عن النووي أو عن شيخ الإسلام أو عن من الأئمة الكبار الذين لم يتزوجوا لأمر يخصهم، يعني قد لا تكون عندهم القدرة على النكاح، لكن لا شك أن النكاح أكمل. يعني لو تزوج شيخ الإسلام لكان تم أمره، النووي لو تزوج تم أمره، قد يكون العائق له عن النكاح عدم القدرة. نعم، فالذي يظهر أنها بشر ما هي بشر، وإن ضبطها المحقق بشر من؟ احتمال بشر الحافي أو غيره من انصرفوا للعبادة. نعم. وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله تعالى أفضل، لأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله: وسيدا وحصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه. لكن قد نقول أن هذا شرع من قبلنا، من رغب عن سنتي فليس مني، سنة عليه الصلاة والسلام النكاح إلى غير ذلك. كلام طويل ابن قدامة في هذه المسألة. فإنه نعم، فإنه غضل البصر، فإنه يعني النكاح نعم المأخوذ من الأمر فليتزوج، أغض للبصر أي أشد غضا، وأحسن الفرج أي أشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة. قال ابن دقيق العيد: قوله عليه السلام فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج يحتمل أمرين، أحدهما أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة. نعم، أحدهما أن تكون أفعل فيه مما استعمل فيه لغير المبالغة، يعني ليست على بابها. والثاني أن تكون على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر وأحصل للفرج. نعم. إذا لم يكن فإن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي. كلام مفهوم؟ الآن عندنا أغض للبصر، النكاح أغض للبصر من إيش؟ من الصوت. نعم، من عدمه، من عدم النكاح، من عدم النكاح. نعم، من عدم النكاح. لكن افترضنا شخص متزوج لكنه في باب التقوى أقل، وشخص غير متزوج وهو في تقواه أشد، أيهم أغض للبصر؟ الثاني غير المتزوج. نعم، إذن كيف جاءت أغض للبصر مع أنه يوجد ممن تزوج من لا أغض بصره؟ نعم، فلا تكون على حقيقتها للتفضيل. نعم، الآن ظهر كلامه لما ظهر؟ أن تكون على بابها فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر وأحصل للفرج. يعني بغض النظر عن التفاوت في التقوى، أن تنظر إلى رجلين كلاهما على حد سواء في التقوى قوة وضعفا، لكن هذا متزوج وهذا غير متزوج، لا شك أن المتزوج أغض للبصر. فالمفاضلة بين اثنين يشتركان في وصف واحد على مستوى واحد. نعم. والحوالة على الصوم، يقول ابن دقيق العيد، لما فيه من كسر الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. نعم. ومن لم يستطع، أن نشرح هذا الحديث بشيء من التوسع على طريقتنا في شرح الكتاب، لأنه لن يذكر في كتاب النكاح، والكتاب لا شك أنه عظيم والناس يحتاجون إليه. الكتاب الحديث: من لم يستطع النكاح لعدم قدرته على مؤنه فعليه بالصوم. فعليه بالصوم أسلوب إيش؟ إغراء. إغراء، لكن هل يغرى الغائب؟ نعم، يغرى الغائب، هل يقال عليه أن يفعل كذا، أو يغرى الحاضر عليك أن تفعل كذا؟ الإغراء للحاضر دائما، هو الأصل أن الإغراء للحاضر، لأن الإغراء الغائب منعه قوم من أهل العربية. نعم، اللهم إلا إذا كان هناك واسطة تبلغ هذا الغائب. يعني لو جاءك شخص يقول مثلا يشكو من كذا، من ألم كذا، نعم، عليه تقول عليه بالطعام الفلاني. نعم، فهو في حكم الحاضر، لأنك تخاطب حاضر. فعلى إغراء، قال ابن دقيق العيد هو إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية كذا قال. والصواب أنه إغراء للحاضرين اللي يسمعون النص. نعم، لأنهم إما قادر وإما عاجز. نعم، إما قادر وإما عاجز، فالقادر عليه بالنكاح والعاجز عليه بالصوم، لأنه لا يخاطب شخص بعينه. وما يعني ينصر هذا القول بداية الحديث يا معشر الشباب مخاطبته لهم، مخاطب الجميع، لكن الأصل أنه يخاطب الحاضرين. وخطابه عليه الصلاة والسلام لمن بين يديه من الصحابة إلى آخر الأمة كلها. والصواب أنه إغراء للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله من استطاع منكم الباء. فالباء في بالصوم، لا فالهاء عليه. نعم، في عليه لمحل الإغراء. فالهاء في عليه ليست للغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، الحاضر المبهم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف القادر من العاجز، إنما يخاطب أناس موجودين أهل لأن يخاطبوا، لكنهم مبهمين. نعم، فهذا هو السبب. فالهاء في عليه ليست الغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، إذ لا يصح خطابه. لو اتجه لخطاب بعينه قادر يعني. نعم، إذ لا يصح خطابه بالكاف. ونظيره لو قلت الاثنين من قام منكما نعم فله درهم، وهنا له للغائب. نعم، لكنه معروف. فالهاء للمبهم من المخاطبين. نعم، أو من المخاطبين لا للغائب. ذكره الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد نقلا عن القاضي عياض. في التنقيح للزركشي، تنقيح على الجامع الصحيح، هو شرح مختصر جدا. نعم، في التنقيح للزركشي قيل إنه من إغراء الغائب، وسهله تقدم المغرى به في قوله من استطاع منكم، فأشبه إغراء الحاضر. وقال ابن عصفور الباء زائدة في المبتدأ، ومعناه الخبر الصوم عليه. نعم، وليس حينئذ فيه إغراء، ومعناه الخبر وليس معناه الأمر يجب عليه. نعم، ولا الأمر، وإلا فعليه الصوم، ومعناه الخبر لا الأمر، أي وإلا فعليه الصوم. وقيل هو من إغراء المخاطب، والمعنى دلوه على الصوم، دلوه على الصوم أي أشيروا عليه بالصوم، انتهى. المقصود أنه أسلوب مطروق، ومثاله لو قيل الاثنين من نعم من قام منكما أو من فعل كذا منكما فله درهم، فهو أسلوب مستعمل. فإنه له وجاء بكسر الواو وبجيم ومد، وهو رض الخصيتين، وقيل رض عروقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته. ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح، ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح. قال ابن حجر استشكل بأن الصوم يزيد في تهيج الحرارة، استشكل بأن الصوم يزيد في تهيج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك، والله أعلم. في شرح الخطابي يقول الوجاء أن تدق خصية التيس أو الثور بين حجرين، فهو موجوء يريد أن الصوم يقطع الشهوة، فيصير بمنزلة الوجاء للفحولة من البهائم. وقد يستدل به، وقد يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة كتناول الكافور، كتناول الكافور ونحوه من الأشياء. يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة، هذا كلام الخطابي، كتناول الكافور ونحو من أشياء. وفي شرح السنة للبغوي في الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة لقطعها بالصوم. فأما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه، فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أن النكاح أفضل. هذا كلام خطابي. البغوي الخطابي ينقل على البغوي؟ لا، انتهى كلام الخطابي. أيهم المتقدم؟ آه صحيح، البغوي. الخطابي. الخطابي قبل. قبل نعم. نعم. البغوي كلامه متأخر. فكلاهما يرى جواز المعالجة لقطع الباء بالأدوية. ابن حجر حمل العلاج المذكور في كلام الخطابي والبغوي على دواء يسكن الشهوة، على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة. نعم، لأنه قد يقدر بعد ذلك فيندم لفوات ذلك في حقه، والحجة فيه أنه متفق على منع الجب والخصاء. نعم، فيلحق ذلك بما في معناه من التداوي بالقطع أصلا، لأنهم أخذوا من تشبيه الصوم. نعم، تشبيه الصوم، أثر الصوم كالوجاء. نعم، الصوم الذي يسكن الشهوة مثل الوجه، مثل الوجاء. نعم، فما دام الصوم مطلوب، نعم، فما شبه به مطلوب على حد فهم الخطابي والبغوي. نعم، لكن هل الصوم يقطع الشهوة ولا يضعف الشهوة؟ يوقفها في فترة معينة، يضعف الشهوة، لكن يبقى أنه شبه بما يقطع الشهوة. والصوم مطلوب، وما شبه به أيضا مطلوب، هذا مقتضى كلامهم. نعم، فما دام الصوم مطلوب وإذا ما شبه به مطلوب، لكن لا يستقيم. لا يستقيم. عندي أن هذا من باب التشبيه، تشبيه الصوم بالوجاء أي كالوجاء، ولا يلزم من التشبيه مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه. نعم، لا يلزم من هذا، هذه مسألة قررناها مرارا. نعم، يعني مثل صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر، مع أن الدهر منهي عن صيامه. نعم، لا يلزم هذا الجواز. نعم، أيضا تشبيه الوحي بصلصلة الجرس، وهذا تقدم. صحيح. تشبيه بتقديم اليدين على الركبتين في السجود بقوة البعير، ببروك البعير، يعني من وجه دون وجه كما هو معروف. نعم، كما قررنا هذا مرارا. استدل القرافي بالحديث على أن التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء، لكنه يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر، فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر. نعم، لأن التشريك في العبادة، يمكن هذه نأجلها، انتهى الوقت شرح كلام لا، هو التشريك تحتاج المسألة تحتاج إلى بسط، لعلنا نرجعها إلى مطلع حلقة أخرى بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من المسائل، ونبدأ في الحلقة القادمة في مسألة التشريك في العبادة بإذن الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.